بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا عفو يا كريم. هذا المجلس 50 بعد 100، وما زلنا في باب الزهد في الدنيا والتقلل منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون في ما فيها إلا ذكر الله تعالى، وما والاه عالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. حديث أبي هريرة حديث يشهد له ما قبله من الأدلة وما بعده. يقول رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم ومتعلم. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. معنى أن الدنيا ملعونة يعني مذمومة من الذم، لأن اللعن يطلق يراد به مطلق السب ومنه الذم، ويطلق اللعن ويراد به في أحكام الله سبحانه وتعالى الإبعاد والخروج من رحمة الله، كما لعن الله إبليس لما أبعده عن رحمته وجنته. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وعيد لهم بالإبعاد عن رحمة الله وأمثالها. وإذا جاءت على جهة الخبر فمعناها السب. الدنيا ملعونة أي مذمومة، فمعنى اللعنها هنا أي الذم، وهذا هو الظاهر فيها إلا ما استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الأربع: إلا ذكر الله، وأعظم ذكره توحيده، ومن ذكره فرائضه، ومن ذكره تجنب نواهيه، وما والاه أي ما تعلق به من تحصيل ذلك وطلبه والسعي إليه، أو عالم يعلم غيره ما تعلم وينفعهم به، أو متعلم، والمراد به في العالم والمتعلم علم الشريعة أولا وما يليه من علوم الدنيا النافعة ثانيا، لأن بهذا عمارة هذه الدنيا، وعلم الشريعة فيه عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. ولهذا وضعت الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويستغفر له ملائكة السماء، والطير في الهواء والحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. فهذا مستثنى من هذا الذم. فأنت في دنياك إن كنت مع هؤلاء الأربع فاثبت واستزد، وإن كنت من غيرهم فلحقك الذم ولحقك الكراهية الشرعية. ولهذا كن من هؤلاء بذكر الله وما ولاه، أو عالم ومتعلم. وفي الحديث: التقليل والتقلل من الدنيا أنها لا تفيد إلا ما نفعت في الدنيا والآخرة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة. عندنا ضيعة وعندنا ضيعة، ما الفرق بينهما؟ أما الضيعة المزارع، وأما الضيعة اللي أنتم خابرين، الضياع ضد الرشاد. لا تتخذوا الضيعة فتشغلكم في الدنيا. هذا الحديث إن ثبت وإلا فيه ضعف، فإنه يحمل على التقلل من الدنيا وعدم الالتفات إليها فتشغل صاحبها. أما إذا اتخذها تعينه على طاعة الله وعلى سداد حاجته ورمقه وقوته وقوت أهله وعياله، فهليس هذا مذموم، بل هذا ممدوح مشروع شرعا. فقد روى الإمام مسلم من حديثي أنس وجابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا، في رواية أو يزرع زرعا، فتأكل منه البهائم، يأكل منه حيوان أو إنسي أو جني أو طير، إلا كان له بهم صدقة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على زروعهم، وحثهم على الغرس، وأعان سلمان الفارسي على غرسه، بل ذكر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لو قامت وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذن بماذا يحمل هذا الحديث حديث ابن مسعود؟ على التكثر من الدنيا والانشغال بالضياع، وهي المزارع، الرشاشات والغرس، والنخل الفلاني، ونخل نزيه من نخلكم، تمر نزيه من تمركم، هل يتردى به أصحاب العقول القاصرة، فينشغلون في الدنيا فتكون بابا إلى المفاخرة والمفاضلة والمهايطة. هذا الممنوع شرعا، لأن معنى ذلك ومقتضاه أن يزداد تعلقا بالدنيا. قل مثل ذلك في أهل الغنم وأهل الإبل وأهل السيارات وأهل المباني، الدرب فيها واحد والشأن فيها شأن واحد، هي عبر من اتخذها وسيلة للاستغناء وليحصل منها قوته وقوت من يعول ويستعين بها على طاعة الله فهذه ممدوحة، من اتخذها مشغلة مضيعة فهذه مذمومة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعارج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهي، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نهيئ، في رواية نصلح خوصا، العريش، إما الذي يحاط بالمزرعة كاملة أو يحاط بجزء منها كمنازلهم ومساكنهم. قد وهن أو وهي يعني أصابه الضعف، فسألهم عليه الصلاة والسلام لما رآهم منشغلين بذلك، فقال: نصلح خصا يا رسول الله، قد وهي. فقال: إن الأمر أقرب من ذلك، الأمر قريب، أي أمر انتهاء الدنيا وزوالها وقيام الساعة، والذي يجب أن يكون في مشغلتك ليس أمور الدنيا وإنما أمور الآخرة. خذ من الدنيا عبرها، وخذ من الدنيا أقل القليل منها، والذي يجب أن تهتم له وتنشغل به هو ما ينفعك في آخرتك. ولا يفهمن فاهم أن هذه الأدلة وما كان في معناها معناها ترك العمل في الدنيا، لا، ترى النظر لا يجوز أن يكون بعين عورة، وإنما المؤمن وطالب العلم يأخذ بمجموع الأدلة، فالأدلة عنده تجتمع وتتكافأ لا تتعارض تتساقط كما عند أهل البدع وأهل الأهواء. ففيها ما سيق الحديث لأجله من التخفف بالدنيا وعدم الانشغال بها. وهكذا كل أمر من أمورها ما لم يشغلك عن طاعة فهو مباح، فإن وظفته في طاعة صار مشروعا بهذا التوظيف. النوم مباح، فإن احتسبته استقواء على طاعة الله صار مشروعا. الأكل والشرب وقضاء الوطر وأمثاله، اللهو مع الأولاد والأهل، مع فرسك تدربها، مع سلاحك تنظفه وتبريه وترمي به، هذا لهو، لكنه ليس لهوا ممنوعا، بل أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث يقول عليه الصلاة والسلام لسنا من اللهو: مداعبة الرجل أهله، لو كل الليلة يداعبهم ما عد لهوا، وتدريبه فرسه ورميه بنبله، هذه ليست من اللهو، وإن كان فيها ما فيها من الانشغال، لكن لا يشغل بمباح عن مستحب، ولا بمباح ومستحب عن واجب وفرض. نعم. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث ابن عياض في الفتن: لكل أمة فتنة، أي تميزوا وبرزوا فيها، وإلا جنس الفتن مترادف ومتكرر. وفتنة أمة المال، فتنة بني إسرائيل غلبت في ماذا؟ النساء. في النساء، حتى استحلوا الحرام وحرموا الحلال وأطاعوهن في معصية الله. هذه الأمة فيها فتنة النساء، وفيها فتنة الدنيا والأولاد، وفتنة المال ظاهرة في مشغلة الناس وانشغالهم في أول الزمان وأوسطه وآخره. والمعافى من عافاه الله، والسالم والناجي من سلمه الله ونجاه. فانتبه من هذه الفتن. وفتنة المال وفتنة الدنيا تدخل في فتنة السراء التي تورث الضراء. بعض الناس يظن أن الفتن في المضار، في المصائب، في الرزايا، لا، الفتن متنوعة ومتعددة في السراء وفي الضراء، ينوع الله بينها، هذه تارة وهذه تارة، ليتمحص إيمان المؤمن ويتمحض توحيده وإيمانه. وهذا الحديث فيه التقلل من المال إلا فيما ينفع، لأن المال غرمه كثير في الدنيا والآخرة، وهو فتنة، قل من يوظف هذا المال فيكون المال له مسخرا، والأكثر هذا المال صار له سيدا، وصار عند ماله عبدا، صار رقيقا لماله، هم عظيم في جمعه، ثم هم أعظم منه في حفاظه وعدم نقصانه. وهذا يحمله على ترك الزكاة الواجبة والنفقات المستحقة والصدقات المستحبة. نعم. وعن أبي عمرو، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو ليلى، عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. كالجوالق والخرق والخرج، يقال خرق ويقال خرج. نعم. هذا حديث عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف رضي الله عنه، وهو من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زوج كريمتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم. يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس لك من دنياك إلا ثوب يواري عورتك، ومسكن يواريك، وجلف خبز، يعني هذه أنت حقيق بها، وما زاد عن ذلك فهو زود، فهو زيادة. من البيوت تكاثرنا بأكثر من بيت، من الأثاث حدث ولا حرج، من اللباس كما ترون تتزاحم دواليبنا ومع دواليب أهلينا في هذه الملابس بأنواعها ومفاخرها، المراكب، الأثاث، قل في الأطعمة والأشربة. والنبي يقول حقك في هذه الثلاث، ثوب يواريك يواري عورتك. ولهذا في النفقات المنصوص عليها عند جماهير العلماء أن النفقة الواجبة للرجل على أهله ثوبان، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، ما هو بيملى دواليبها ودواليبه. هذا يدلكم على ما نحن فيه من التوسعات التي نستغرب فيها أمثال هذه الأحاديث، ونستغرب أمثال هذه الأقوال. وقوله جلف خبز أي ما يتسد به جوعك، ويراد أيضا بجلف الخبز ما تسمونه بالنملية أو الطبلية التي يحفظ فيها خبزه، كما قال الجوالق والخرج أو الخرق، كما قاله الهروي في الغريب غريب الحديث. فهو إما أريد به كسرة الخبز وما يصنع منها وهو الشعير والقمح، أو أريد بها الإناء الذي يحفظ به خبزه، ما هو بتعلق أكياس الخبز على براميل الزبالة من البطر ومن سعة الرزق ومن الفسقة التي عند الناس. نعم، فهذا أمر ينتبه له المؤمن لئلا يحاسب عليه، وينتبه لئلا يورث عقوبة من الله بمنح هذه النعم التي والانا بها وتوالت علينا منه سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا تظن أن الشكر بطرف اللسان، حتى بالفعل فيه شكر، بعدم السرف، بعدم إهانة نعم الله عز وجل. نعم. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن الشخير من بني عامر، لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي جليل وابنه عالم من علماء التابعين. ما اسم ابنه؟ مطرف ابن عبد الله بن الشخير العامر رضي الله عنهم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، حقي وحقي، فليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. شوفوا، شكلت من يوم ما وعيت على الدنيا إلى اليوم، هذا مالك. أو لبست فأبليت، بلي عليك، وأظن ما تبلى ثيابنا إلا نبدلها كل موسم بموسم آخر، ولا لا يا أخواني؟ والحديث: وما لبست فأبليت، يشمل ما لبست به فسترت بدنك أو افترشته في مكانك، فإن الفراش والأثاث يسمى لباس. أو تصدقت فأبقيت، إذا ما المال الباقي؟ مال الصدقة. والصدقة تراد هنا بأنواعها الثلاث: الصدقة المفروضة وهي الزكاة، والصدقة الواجبة وهي النفقات على من تعول من زوجك وولدك ووالديك إن كانوا عندك، والصدقة المستحبة المندوب إليها، هذا الذي يبقى لك، وما زاد عن ذلك فهو ليس لك، لغيرك. نعم. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك ثلاث مرات. فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنى فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. التجفاف هو ما يستر به الفرس من الضربات، وهو لباس يكون من جلد ويكون من خيش وصوف ويكون من حديد بحسب حال أهله. فاتقي للفقر تجفافا، إذا كنت تحبني، في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه المازني، في ذلك الرجل الذي قال إني أحبك، قال انظر ما تقول، قال والله إني أحبك، كررها ثلاثا. وهذا في التقلل من الدنيا. والحديث تساهل فيه المصنف، وهو نقل عن الترمذي رحمهم الله تحسينه، لكن الحديث معلول عند العلماء، وعلته روح ابن سلم ضعفوه، بل ذكره بعضهم من الواهيات، لكن معناه العام التقلل من الدنيا. فأحباء النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء هم الذين كان يأخذهم معه إذا دعي ويجالسهم صلى الله عليه وسلم، وجالس الأغنياء من أصحابه الذين وظفوا الغنى في طاعة الله كعثمان، ومدحه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة، وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم من يسرة المؤمنين، لم يجالس الجبابرة عليه الصلاة والسلام ولا أهل الكبر، وهو في أهل الدنيا ظاهر، الكبر والتعالي ظاهر في أهل الدنيا ويفتن به. وقوله عليه الصلاة والسلام في اتقائه الدنيا واتقائه الفقر بهذا التيجان، ليكون على وجل وحذر. يا أخوان، إذا سمعنا هذه الأحاديث أنكرنا أنفسنا والله، وننكر ما نحن فيه، حنا فوق هالمستوى هذا بما أفاء الله علينا من هذه النعم، وش نسوي؟ نخرج منها؟ ما تطيعنا أنفسنا ولا تطيعنا أولادنا ولا أهلنا. إذن سدد وقارب، واجعل همك وهمتك هي في الآخرة، وظف الدنيا للآخرة، ولا تجعل الآخرة خادمة للدنيا فتفسد دنياك وآخرتك. الله المستعان. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعنهم، وهو حديث عظيم، هو من أمثال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شرحه الحافظ بن رجب في رسالة لطيفة بديعة سماها ذم الجاه والمال، هي في شرح هذا الحديث. قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب الجاه والمال، في رواية حب المال والشرف لدينه. والمقصود من الحديث أن هذا المثل المضروب بالذئبين الجائعين، الذئبان إما أن يكون جائع أو غير جائع، الذئب غير الجائع فسقان يبقر بطون الغنم يخليها لخبثه ومكره، ويطري عند العوام: والله فلان ذيب وذيبان، خرط فاضي يشبه بهذا الغدار اللئيب. لكن ضعف العقل ما له حد، وأولى منه ضعف العلم. ما ذئبان جائعان، شف مع كونهما ذئبين هما جائعان، أرسل في زريبة غنم، يعني تمكن من هذه الزريبة فيها غنم، بأفسد لها من أمرين، كما أن الذئبين الجائعين يفسد الزريبة بأكل الغنم فيها، فالدنيا في حب جاهها وفخرها وشرفها، والمال مفسدان لك أيها المؤمن وأيها العبد، أشد من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وفيها الغنم. هل يأخذ المثل منك ما أخذه في الفهم وفي العلم ثم في العمل، أو يكون مثل يمر على ذهنك كما مر عليها غيره؟ والدنيا تشمل الفخر والمنصب والجاه، وتشمل المال. في زماننا هذا رأينا عجبا، يشترون بالأموال الطائلة ماذا؟ شرفا وفخرا وذكرا وهياطا. وهذا مظاهره كثيرة، لا أريد أن أزعج مسامعكم بها. يأتي أناس إلى من قتل ظلما وعدوانا فيجمعون له الملايين بل عشراتها، ويطلبون من التجار والكبراء ذلك أن يبذلوا، فيبذل هؤلاء ولو جاءه مريض يعالج، وإلا مسكين ما عنده سداد لتردد أن يساعده. لما؟ لأن الأولى فيها مدح وجاه وذكر، بيض الله وجه فلان اللي سوى وفعل، وهذه ما يدري بها أحد. هذا المفسد أعين على فساده، وذاك المحتاج لم يعن على سد خلته وحاجته. ليس هذا فحسب، بجواره من الضعفاء الفقراء الذين لا يجدون سد رمقهم، وهو يقيم الكرائم والمناسبات ويأتي بالمصورين يصورونها كرامة لفلان وعلان، رياء وسمعة مهايطة حتى يمدح، ومادحه اليوم ذامة في الليل، ما هو باسر يذمه في ليلة، لأنه طلب مدحتهم وطلب ثناءهم. وهذا حب الجاه والشرف لدينه، يعني يقدم الشرف على دينه، هذا مقتضى الحديث، همه أن يمدح ويثنى. من يمدحه؟ يمدحه الناس، وهذا ما يتحصل ولا يتأتى ولا يؤمر به. لكن الغبيطة والله والمدحة والثناء والكرامة أن يمدحك الله ويثني عليك الله ويحبك الله ويرضى عنك ربك، هذا الشرف وهذا هو الفخر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم شر أنفسنا وشر هذه الدنيا وشر زينتها ومالها وجاهها، وأن يستعملنا فيها في طاعته، ويحاذرنا أسباب سخطه ومقته وعقوبته، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، ويتوفانا وهو راض عنا. نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، سم والشي يقول أخوكم في سؤال: إذا كنت في مهنتي وعملي وأذكر الله فيها تسبيحا وتهليلا وذكرا، هل أنال من ذلك الأجر إذا كان ذكر الله لا يشغلك عن عملك؟ فبعض العمل يبي تركيز ذهن وأنت مأجور عليه، ليس هذا محل ذكر الله إذا كان يشغلك عن عملك أو يجعلك لا ما تركز، خصوصا الأعمال الحسابية والأعمال الحاسوبية، تبي واحد قلبه وين؟ القلب حاضر، فلا يجوز لك ذلك لأنك مستأجر على هذا العمل. أما إذا كان لا يضرك وتبقي لسانك لهجا بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا ودعاء، فهذا مما تضاعف لك فيه الأجور. وما أشار إليه من قضاء وطره أو استمتاعه بأكله وشربه إذا نوى به طاعة لربه واستقضاء عليها ضاعف له الأجر وضاعف له المثوبة. ولهذا تبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ ماذا عمله، والله أعلم. نعم. سم الشارح من هو؟ شيخنا. أيه. النكارة أنه قال إني أحبك وكررها ثلاثا، هذه نكارة لأنها من رواية روح بن سلم وفيه ضعف، والضعيف إذا أتى بلفظ فيه مخالفة لغيره حكموا عليه بالنكران والنكارة. أي نعم. لا نفتح المجال لغيرك. سم يعتبر بعض تشيع، حملها من المغسلة إلى مكان الصلاة، المشي معها إلى أن تحمل بالسيارة، هذا بعض تشيع، بعضه وليس كله، والله أعلم. نعم. سم والله ما أدري إيش تقول. أي فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. هذا الذكر جاء عند الترمذي وأورده المصنف في كتابه الأذكار، وحسنه المصنف وحسنه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فيقال في أذكار المساء وأذكار الصباح، والله أعلم. في شيء؟ السنن كثيرة، السنن كثيرة ما اقتصرت على التعدد، السنن كثيرة، فلن يستطيع المؤمن أن يحيط بجميع سنن النبي عليه الصلاة والسلام أي بالنوافل، لكن يأخذ من ذلك ما يستطيع. وتعدد النساء قد يكون مستحب وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا، تعتريه الأحكام الخمسة، لكن الأصل التعدد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.